آدمي حيوان كله يكون آمنا. نعم. وإذا قال والمحل والمحرم في ذلك سواء بالنسبة للحرم. نعم عفوا. قال تدخل الشجر الصغير روحا لشهر وما قال هذه بقرة ويضمن الحشيش والوارد. طيب إذا قطع الشجر قلنا الصيد الآن في جزاء مثل أو كذا أو كذا. طيب والشجر قال الشجر الكبير ببقرة والشجر الصغير بشاة والورق بقيمته، هذا مذهب أحمد. مذهب مالك لا، مذهب مالك لا، بس الإثم ما يضمن، فقط الإثم، فقط إيش الاثم، لكن ما في يضمن، لم يضمن هذا، لم يضمن هذا احد شيئا، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان ما يضمن وانما الاثم فقط في من يقطع الشجر او الحشيش في مكه. نعم. قال ويمسك عن البدنه بقره كعسل ويمسك عن سفر الشياه. نعم، البقره والبدنه الابل والبقر تتساوى هنا، يعني اللي عليه بقره ممكن يطلع بعيرا، اللي عليه بعير يطلع بقرة، يعني هذه تتساوى. وسبع شيات عن شياه عن بقرة أو عن ناقة، يعني الناقة بسبع، الناقة بسبع شياه. لو فرضنا واحد يعني فعل محظورات الدنيا مثلا، غطى رأسه ووضع طيبا وقلم أظافره وحلق شعره وبعد ولبس التفوف وبعد ونظر قبل زوجته خربانه زين وقال الحين الحسبه شلون؟ قال الحسبة عليك سبع شياه. قال تكفي بدنه؟ تكفي بدنه، يعني بدنه عن سبع شياه، بدنه او ترك واجبات مثلا. الحين كم واجب في الحج؟ سبعه قلنا، عزم سبعه، الاحرام من الميقات، والوقوف بعرفه الى الغروب لمن وقف نهارا، ومزدلفه، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، والحلق أو التقصير. هذه سبع واجبات، سبع واجبات ما سوى ولا واجب. نقول عليك سبع شياه، عليها إيش؟ سبع شياه. قال تكفي بدنه؟ تكفي بدنه. إحنا ما نتكلم عن الإثم، نتكلم عن الجزاء. إذن سبع شياه يكفي عنها بقرة أو ناقة. نعم. قال الله بالذنب الواجب ما يمسك في الضحية جلد رمي أو سليم معز أو سمع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. نعم، الدم الواجب المقصود به طبعا السن الواجبة في الأضحية، السن الواجبة في الأضحية بالنسبة للإبل خمس سنوات، بالنسبة للبقر سنتان ففوق، بالنسبة للضأن ستة أشهر، بالنسبة للماعز سنة، يعني يكون عمرها الماعز التيس والصخلة سنة فما فوق، الخروف والنعجة ستة أشهر فما فوق، البقرة سنتين فما فوق، الناقة خمس سنين فما فوق. هذه التي تجزئ في واجبات الحج. طبعا الآن الدم الذي يذبحه الإنسان ينقسم إلى قسمين يسمونه أهل العلم دم جبران ودم شكران، دم جبران ودم شكران. دم الجبران هو إذا فعل محظورا، إذا فعل محظورا أو ترك واجبا يسمونه دم جبران، لأن في معه توبة. الله قطع رأسه، قلم أظافره، وضع طيبا، ترك واجبا، المهم سوى شيء غلط، سوى شيء إيش غلط أو ترك واجب، زين، هاي اسمه دم جبران، هاي اسمه دم يجبر النقص اللي وقع. هذه الشاة اللي يذبحها أو البدن أو البقرة لا يجوز له أن يأكل منها، لا يجوز أن يأكل، لأن هذه عقوبة، هذه عقوبة عليه، فلا يجوز له أن يأكل منها. دم الشكران وهو دم المتمتع لما يذبح دم القارن، لما يذبح شاة، زين، هذا اسمه دم شكر، هذا يشكر الله أن يسر له حج وعمره بسفرة واحدة، فيسمونه دم شكران، يسمونه دم شكران. هذا يستحب أن يأكل منه، وذهب بعضهم أنه يجب أن يأكل منه، وذهب الجمهور أنه يستحب له أن يأكل منه. وقال بعد ذلك